بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 45 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان قد بقي علينا بعض المسائل في الباب الماضي، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سيدنا وليك عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام أبو الحسين رحمه الله تعالى وجل تتمنى لما سبق من المثاني الثامنة العجب الحجاب صعود من يستعن قوتها مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأن غير منا بالأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التفاوت الواضح وقد قال المختار في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتبعه فئام كثيرة. انتهت. نعم، هذه إشارة إلى وقوع الضلال في هذه الأمة، وهو ما جرى في قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب. فإن هذا الرجل وجد في آخر عهد الصحابة، بل بينه وبين بعض الصحابة مصاهرة، ثم هو أيضا ينتسب إلى الإسلام وتبنى الدفاع عن آل البيت، حتى إنه يعني شارك في الانتقام من أعدائه، أي من أعداء آل البيت، واشتهر بذلك حتى تبعه الناس وانخدعوا به. ثم بعد ذلك في آخر أمره والعياذ بالله يزعم أنه يحارب، هذا كله وقع في زمن الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو الذي قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فهذا الكذاب المبين المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب وجد في عهد الصحابة وادعى النبوة وادعى أن جبريل يأتي إليه وأنه يوحي إليه إلى آخر دعوة، فالمسلمون كذبوه وعلموا أنه كذاب مبين، وأن دعواه أن الوحي يتنزل عليه دجل وكذب. فهذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه قد يوجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام، بل والدفاع عن المسلمين أحيانا، ثم بعد ذلك ينقض إسلامه بنواقض صريحة. فكذلك أيضا وقوع الشرك في هذه الأمة، فإنه قد يوجد من ينتسب إلى الإسلام والعياذ بالله، ينتسب إلى الإسلام ثم إنه والعياذ بالله ينقضه بنواقض الشرك في الله عز وجل. نعم. نعم، كما زال فيما مضى، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الناس في ظلمات جاهلية، يعني بين رسالة عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحوال من التقلبات، لكنها تقريبا انتهت في النهاية إلى ظلمات وجاهلية جهلة. ولا يكاد يوجد ممن يتمسك بدين عيسى عليه الصلاة والسلام على الوجه الحق إلا النذر أو الآحاد من الناس الذي لا يكاد يعرف عما البقية، فقد تحولت إلى وثنيات وجاهليات لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا يقين أن الحق سيبقى وأنه لا يستطيع أحد ولو اجتمع من بأقطاره من دول وقوى وديانات ووسائل مختلفة لتقضي على الحق القائم في هذا الدين فإنها لن تستطيع. وبقاء هذا الدين، انتبهوا لهذا الكلام، بقاء هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنما يكون بشيئين، أحدهما بقاء رسله، فالكتاب والسنة والعلم والعقيدة والصلاة باقية إلى آخر الساعة. لما نقول إلى يعني قرب قيام الساعة نتحدث عما سيجري في آخر الزمان حين تنقض الإسلام ويطمس ويسرى بالقرآن من الكتب والصحف وصدور الرجال، وهذا إنما يكون قبيل قيام الساعة. فنحن إذا قلنا إنه باق إلى قيام الساعة نقصد به إلى هذا الوقت الذي يندرس فيه الإسلام، ثم يبقى أناس ليس معهم إلا لا إله إلا الله، ثم تأتي ريح تقبض أرواحهم، ثم يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فإن الحق نفسه، الكتاب، السنة، الدين، العقيدة، الأحكام باقية وأصولها باقية، وهي التي نقرر من خلالها ثبات هذا الدين في مسألة الثوابت والمتغيرات. أن هذا الدين ثابت لأن القرآن باقي، ولأن السنة ممحصة وباقية، ولأن ما ينبثق عن الكتاب والسنة من عقيدة وشريعة وأحكام مجمع عليها أيضا باقي لا يستطيع أحد أن يغيرها. ولو أن العلماء اختلفوا في مسائل متفرعة عن بعض جوانب الأحكام الشرعية، لكن أصل الدين، ونقصد بأصل الدين الشريعة والعقيدة كليهما، أصل الدين باقي وثابت. هذا هو الأمر الأول، وهو بقاء مصادر هذا الدين وأصوله. الأمر الثاني بقاء حملته من الرجال، يعني ما هو فقط يبقى هذا الدين في الكتب، لا، يبقى رجال يحملون هذا الدين فيؤمنون به ويلتزمونه ويدعون إليه. وهذه مسألة مهمة جدا لمن أراد أن ينظر إلى واقع الصراع في تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا، أنه مهما كان في عالم اليوم من صراعات وغيرها، وحتى لو وصل الأمر إلى أن يحتل الكفار بلاد المسلمين ويعبثون بها إلى آخره، فإن بقاء رجال يحملون هذا الدين حق الحمل غير مغيرين غير مبدلين، وهذه النعمة مهمة جدا، لأن بقاء هذا الدين بعمومه والحمد لله أمر مشهود، لكن فيه تخليط كثير، فيه طوائف وبدع مغلظة وغير مغلظة. لكن نتكلم نحن عما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يكاد يكون متواترا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قائمة بالحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الطائفة موجودة، وكما قلنا في الدرس الماضي القول الصحيح في هذه الطائفة أنها قد تكون في مكان وقد تكون في أمكنة مختلفة، قد تكون في آحاد الناس والقبائل والأمكنة، قد تجتمع ولا يعني أنها تجتمع كلها، لكن قد تكثر في مكان وتقل في مكان آخر إلى آخره. فهذان الأصلان، بقاء أصول الدين نظيفة وبقاء رجال يحملون هذا الدين، هو علامة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من البشارة للمؤمنين بأن هذا الدين سيبقى. نعم. أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذل ولا من خلف، لا يستطيع أحد القضاء عليه. وهذه آية. انظر مثلا إلى أهل السنة في تاريخ الإسلام، أهل السنة والجماعة الذين ساروا على المنهج السلف، منهج الحق، تجد يعني لما تنظر في مجال التاريخ تجد أنه البدع والاختلاف والفرق وغيرها، لكن يبقى هؤلاء على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم، ويبقى قولهم ومذهبهم قويا عاليا. انظر مثلا إلى المحنة زمن المأمون والمعتصم والواثق في قمة عظمة الدولة العباسية من الناحية التاريخية والحكم، محنة كبرى ما صمت لها إلا قلة، على رأسه الإمام أحمد بن حنبل. هذه القلة القليلة هي التي تحولت في النهاية إلى أن تكون المنتصرة التي غلب قولها وارتفع شأنها، حتى صار الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الكل ينتسب إليه، الشافعية والمالكية والحنفية، وكل من أراد أن ينتسب إلى السنة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، لأنه وقف في وقت المحنة ولم يمن، ولم يمن لا يمينا ولا شمالا، وإنما صدع بالحق فنصره الله عز وجل. وهكذا في التاريخ، في التاريخ وإلى يومنا هذا. وخذوها قاعدة، إنما ينصر الله الإنسان، إنما ينصر الله الإنسان في ثلاثة أشياء. كيف تنتصر أيها العبد وينصرك الله أو ينصر الله فيها أو فيه؟ بثلاثة أشياء. الأول سلامة المنهج تأصيلا وعقيدة وشريعة المسلمين، سلامة المنبع الصافي الذي تأخذ. الثانية إنما ينصرك الله عز وجل بسلامة العمل والعبادة والاتباع، يعني أن تكون ممن يعبد الله ويتقرب إليه التوحيد الخالص، توحيد الألوهية المبني على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والعبادة والتألق واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تدعوه. الأمر الثالث أن تكون في هذين الأمرين قد قام قلبك على الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. وإيش الثالث فيها حرف الصاد؟ ها؟ الصبر. الصدق والإخلاص والصبر، تصبر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر من سلك الطريق وصبر عليه. لما صبر يعني ينصر الله عز وجل العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا الإنسان أخذ بهذه الأسباب نصر الله ولو كان فردا، ولو كان في مكان ما، ولو أن الدنيا أطبقت عليه تحارب، حتى في لحظة الحرب أنت تنتصر. قبل قليل يخبرني أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا، يقول في جريدة الرياض منتدى فيه مقالات من أسوأ ما تكون، فيقول إنني أحاول أن أكتب، لكن يكتب بروح واهشة المعنى، فيقول إنهم أحيانا يحلفون ما أكتبه، لاحظوا معنى، فأقول أنا إن هذا علامة انتصار، هذا علامة اتصال بماذا؟ بأنك أنت تواجههم وهم يواجهونك. فهذا الحد هو انتصار. ليش؟ قال لأنك أنت من داخلهم تصفهم المدح. لما تكتب عليهم كتابات هم من الداخل يشعرون بما يرون من إيش وجهة نظر أخرى نظيفة تحاربهم وتعاديهم. وأيضا أنت لما تكتب يرتفع أجرك عند الله عز وجل لأنك أديت الأمانة. ما هو لازم تصف، الله يرسلها أجرا منه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنك بهذه الطريقة والمجاهدة في المحاولة سيفتح الله لك طرائق، سواء عن طريق هذا المنتدى أو غيره تنصر به دين الله عز وجل. فنوصي إخواننا جميعا بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في أقوالنا وأعمالنا وكتاباتنا. نعم. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم، هذا فيه إشارة إلى المسألة أنه إلى قيام الساعة، وكأنه قصد بذلك إلى قرب قيام الساعة كما أشرنا قبل قليل. والحمد لله إذا كان إلى قيام الساعة فمعناها أنه هذه الأجيال التي ستعيشها الأمم لا يعلم مداها إلا الله عز وجل سيبقى هذا الدين وستبقى هذه الطائفة منصورة. نعم. هذه أنها هذه الأمور التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها وقعت، مع أنه ربما في وقتها يقول الإنسان غير ممكن، كيف والمسلمون مستضعفون؟ يقول أعطيك مشارق الأرض ومغرب، كيف يكون؟ كيف كروز كسرى وقيصر بلاد فارس والروم التي كانت تحكم الدنيا كلها؟ كل هذه الأشياء التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها آيات بينات على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثالثة عشرة حصر الخط على أمته من الأمة المسلمة. نعم، وهذا تنبيه مع أنه ذكره في الفقرة السابقة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ينبه هنا إلى يعني الحصر. من جاء الحصر؟ من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المبطلين. وإنما في اللغة العربية أداة حصر، إنما أداة حصر، فكأن الخوف على هذه الأمة هو من هذه الأمة. ولا شك أن هناك فئات كبيرة تفسد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف يعني دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الخوف على هذه الأمة من هذه الفئة. ليش؟ لأنهم أئمة، فإذا كانوا مضلين ظل بضلالهم فئام كثيرة. وقد سبق أن ذكرنا أن رؤوس هؤلاء أيضا مضلين الثلاثة، الحكام الذين يبدلون شرع الله ويفرضون على الناس غير شريعة الله عز وجل، فهؤلاء والغياب بالله يبدلون. وقد وقع في هذه الأمة، شوف تركيا على ما في الدولة العثمانية في وقتها من مشاكل كثيرة لأن كان ظاهرها الإسلام، ومع ذلك جاء الصنم كمال أتاتورك الذي شجعه الغرب الصليبي، وجاء والعياذ بالله ليغير الدين من أساسه في عاصمة الخلافة العثمانية في ذلك الوقت. هذا ظلام، وله أشباه في هذه الأيام في بلاد المسلمين، له أشباه أيضا يضلون الناس عن طريق فرض التغريب والحرب على الإسلام في بعض البلاد العربية. يعني يكاد يكون صورة لكمال أتاتورك في فرض الفساد ومحاربة الشريعة والدين وتحكيمها والعبادات والصلاة، حتى أنهم يتابعون الناس في صلاة المسجد، فالذي يصلي في المسجد في بعض البلاد متهم. هذا نوع من الأئمة. النوع الثاني من الأئمة وهم علماء الضلال الذين يحرفون الدين، لا يفرضونه على الناس لكن يحرفونه بالفتوى. إذا سئلوا من حكام أو من غير حكام غيروا دين الله، فححلوا الحرام وحرموا الحلال، بدلوا مع علمهم بأحكام الله عز وجل. فهؤلاء والعياذ بالله لهم شبه من اليهود الذين غيروا دين الله عز وجل وحرفوا. ولهذا نقول لكل من ينتسب إلى العلم، اتق الله عز وجل فيما تفتي به، خاصة إذا علمت أن فتواك يتلقفها العلمانيون والعصرانيون ودعاة البدعة ويتمسكون بها ويأخذونها أحيانا حتى على غير وجهها فيعظمونك من أجلها، وهم والله لا يريدون تعظيم الدين، وإنما يعظمونك لأنهم يرون فيك زيغة العالم أو زيغة الحكيم، كما قال بعض الصحابة اتقوا زيغة الحكيم. هذه الزيغة يعظمونك من أجلها، لا لأنك رجل دين أو علم أو تدعو إلى الله أو تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. ولهذا أقول لأهل العلم، قفوا أمام العلمانية وانظروا هل يمدحونكم أم لا. إذا رأيت العلمانيين يمدحون داعية فعليك أن تفكر لماذا يمدحونه. إنهم والله لا يمدحونه إلا لأنهم يروا فيه ما يسره ويسر فساده. أي مقالة صحفية ترى فيها يمدح فيها رجل اشتهر بعدائه بهذا الدين وبحربه الضروس في مقابلاته، إذا مدح عالم من العلماء فاعلم أنه إما أنه يمدحه لأنه يريد أن منه أشياء وأشياء أخرى، أو يمدحه لأنه خرجت منه فتوى تناسب ما يريد من فساد وما يسعى إليه من طغيان وما يخطط له من تغريب في بلاد المسلمين. والثالث من الأئمة المضلين الحبان من المتصوف ومن غيره، فهؤلاء أيضا يضلون الناس، يضل من حوله أتباع الطريقة الجهل يركضون وراءه، فيضلهم بفساد اعتقاد قد يصل أحيانا إلى الشرك بالله عز وجل وادعاء المغيبات والاعتقاد بالشيخ وأنه هو المدبر. وصل ببعضهم بينه وبين يعني شيخه في لبنان، شيخ الطريقة عنده في لبنان، وهو هنا إذا أصابت مشكلة قال لا لا لا تهون الشيخ يدري عنها وإن شاء الله يحلها. هل تعلمون أن يقول لا لا أنا عندي مشكلة لكن أنت ستسهل لأن الشيخ يدري سيدري عنها وإن شاء الله يحلها، يعني يعتقد أن الشيخ يعلم الغيب ويعلم بمشكلة وأنه سيسعى فيها. هذا احتقار، الاعتقاد في الأضرحة، الاعتقاد في الشيوخ، الاعتقاد بشيخ الطريقة، هذا يضل فئام وفئام من الناس. ولهذا لما تجي لي اعتقاد الرافضة في شيوخهم واعتقاد الصوفية في شيوخهم تجدها من مشكات واحدة تركض العامة للرجال ونساء صغار وكبار كالأغنام وراء هذا الجذاب الذي يجذر إيمانهم وعقيدتهم ودينهم ويتبعونه وهم عمي لا يسلم. فهذه الثلاثة هم الذين خاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غمايته وقال فهل وإنما الحصر أخاف على أمتي لأن هذه الثلاثة متى ما صلحت صلحت البلاد والعباد متى ما صلح الحاكم وصلح الإمام والعالم والمفتي وصلح العابد الذي يقتدى به لا شك أنها ستكون ذات أثر على صلاح البلاد والعباد. نعم جميل. الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم التابعة على معنى عبادتها وأنه ليست فقط هي صلاة لها وركوع وإنما عبادة الأوثان عبادة الطاغوت وعبد الطاغوت يدخل فيها العبادة والسجود لها يدخل فيها الدعاء من دون الله يدخل فيها الذبح والنذر لها ويدخل فيها أيضا طاعتها من دون الله عز وجل فهذه كلها معاني تدخل في معنى العبادة. طيب ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي يليه وهو باب ما جاء في السحر. تفضل يا شيخ. ثم قال أبو سعيد رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقال الله تعالى فقد عنهم لمن شرر ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالسحر والطاغوت قال عمر التسحير السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله تعالى عنه الطواغيت آن لا ينجو عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا ما السبع الموبقا قالوا يا رسول الله وما منه قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بحق واخذ الربا واخذ مال يتيم والتولي يوم السحر وقتل المحصنات الصالحات المؤمنات. طيب لأن ما يمكن أن نستكمل شرحه نقف عند هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. قبل أن ندخل في تعريف السحر نتكلم عن الباب من ثلاث جهات. الجهة الأولى علاقتهم بالباب الذي قبله فقوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ثم جاء بعده بما جاء في السحر فيه دلالة والسحر في غالبه كما سيأتي إنما يقوم على الشرك بالله عز وجل أن السحر إذا وجد في هذه الأمة فإنه يوجد معه الشرك بالله فذلك الذي يقول إنه لا يمكن أن يوجد في جزيرة العرب شرك نقول هل لا يوجد في جزيرة العرب سحر أبدا لا يوجد أحد يستخدم السحر. الجواب لا ينفي هذا رجل عاقل فإذا كان السحر يوجد في جزيرة العرب بإطباع وليس جديدا في القرون الماضيات وفي وقتنا هذا والسحر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام عنه وعن أنواعه غالبه قائم على الشرك بالله عز وجل فإذا سيوجد في هذه الأمة وسيوجد حتى في جزيرة العرب والعياذ بالله من ينقض إيمانه بالشرك بالله عز وجل عن طريق السحر. المسألة الثانية علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وهي واضحة لأن من أعظم خوارم التوحيد ونواقضه الوقوع في السحر تعلما وتعليما والعياذ بالله فالسحر باب من أبواب نواقض التوحيد الكبرى والعياذ بالله. المسألة الثالثة في العنوان قال الشيخ باب ما جاء في السحر باب ما جاء في السحر أي في معنى وحكمه وما جاء به من الآيات وما جاء به أحكام الساعة. ونلاحظ هنا أن الشيخ منوع في صياغة عناوين الأبواب، ما قال باب من الشرك والسحر، وإنما قال باب ما جاء من الأدلة. وكان الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا العنوان الذي يدخل فيه أشياء كثيرة ألا يجزم بأن كل السحر يكون شركا بالله عز وجل، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفصيل أقوال العلماء، فإن من العلماء من عبد نوعا من السحر يسمى سحرا لكن لا يكون شركا، وسنوضح هذا إن شاء الله تعالى. فعبارة المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بقوله باب ما جاء في السحر فيه إشارة إلى المسائل المتنوعة المتعددة المتعلقة بالسحر. طيب، ما هو السحر وما أنواعه؟ هل السحر نوع واحد وما هو السحر؟ السحر لغة مشتق من السحر، والسحر هو جزء من بطن الإنسان الداخلي قريب من الرئة، له علاقة بالتنفس وله علاقة بالطعام، ولهذا قال إن تخفخ والله سحره. فلأن السحر يسمون السحر في باطن الجسم وخفي، لعله جاء اشتقاق السحر لخفائه وللطفه، لأن الساحر عنده لطف أحيانا في العبارة وأحيانا في حركة اليد وأحيانا فيما فوق ذلك. ولهذا نحن نقول إنه السحر ما خفي، شوف السحر ما خفي ولطف سببه، هكذا عرفه العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، ما خفي ولطف سببه هذا كلام لغوي عام، فهل لهذا المعنى اللغوي علاقة بالمعنى الاصطلاحي الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى؟ نقول نعم له علاقة، لأن أعمال السحر سواء كانت لغوية أو غيرها أو حقيقية كما سيأتي كلها إنما تتم بلطف وغالبا بخفية، أحيانا بخفية كما تفعل السحرة فإن أعمالهم مخفية وهؤلاء هم السحرة المشركون والعياذ بالله، وأحيانا تتم بلطف كما في الحركات أو العبارات أو العبارات التي يقول يا أخي كلمني وسحرني فوافقت، سحرني بك، يقول كيف وافقت على هذا الأمر؟ كيف لما أتاك فلان وقال لك في هذا الموضوع وافقت؟ ألم تفكر؟ قال سحرني، أتاني بعبارة فسحرني فوافقت. إذا في لطف في العبارة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من البيان السحر، إن من البيان لسحر. ليش؟ قال لأن البيان بفصاحته وسلاسة ألفاظه وقوة حجته ونفوذها واختيار المكان والوقت والزمان والعبارات وغيرها له تأثير على السامعين، له تأثير على السامعين، وهذا أمر مشاهد معروف. فقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، هذا من معاني السحر اللغوية، من معاني السحر اللغوية. طيب، ما هو السحر من ناحية الاصطلاح؟ نحن أمام طريقتين. تبعونا. الطريقة الأولى أن نتكلم عن حقيقة السحر بالمعنى الشرعي الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى وجاء فيه التحذير من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجي واحد يقول كيف ستعرف السحر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان للسحر. نقول لا نحن لا تكلم عن هذا التعريف الآن عن إيش؟ عن موضوع السحر الذي جاء النهي عنه في كتاب وجاء النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. وأيضا في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم قتلوا السحر. السحر بهذا المصطلح نقول عنه كما قال العلماء رحمه الله تعالى هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فقد يمرض وقد يقتل وقد يفرق بين المرء وزوجه. إذن هو عقد ورقى ونفل يقوم به هذا الشيطان الساحر أو الساحرة بطريقة معينة وبأسلوب معين وتحت تأثير علاقته بالشياطين. هذه العقد بإذن الله عز وجل تؤثر في القلب فتصرف القلب تغير، وقد تؤثر في البدن فتمر وتتحول آثاره إلى جوانب عمله، فقد تفرق بين المرء وزوجه، وهذا بنص القرآن. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو الذي يسمى الصرف، وعكسه العطف والعياذ بالله. وقد يمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر كما سيأتي، وقد يقتل وقد يقتل. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في من قتل بسحره ما حدث. هذا المعنى هو التعريف الشرعي الصحيح للسحر إذا أطلق في الكتب العلمية. طيب، أما إذا تحدثنا عن ماهية السحر عموما، ماهية السحر عموما قبل أن نتكلم عن حكمه، فنقول قد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنواع من السحر كثيرة، بعضها نسبوها إلى الأقوام والبلدان. يقول لك سحر الكلدانيين، سحر الأشوريين، سحر عباد الأصنام، فقد ينسبونها إلى أقوام، وكل نوع منها له علاقة بنوع الشرك، فقد يكون السحر مرتبطا بعبادة النجوم، وقد يكون السحر مرتبطا بعبادة الشياطين والخضوع لها. فهذه الأنواع التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تجعلنا نتكلم عن هذه المسألة من خلال يعني مسألة مقدمة، وهي هل السحر له حقيقة أم هو تخليل؟ أم هو تخليل؟ للعلماء بذلك قولان. القول الأول أن له حقيقة، يعني لما أقول حقيقة أنا حقيقة مادية محسوسة، أن له حقيقة، وقد يكون منهما هو تخيل. هذا قول الجمهور جمهور العلماء. القول الثاني أن السحر كله تخيل ليس له حقيقة. والقول الثالث هو القول الأول، وهو الذي دلت عليه الأدلة والواقع يشهد له. طيب ينبني على هذا ما هي أنواع السحر؟ ما هي أنواع السحر؟ فنقول يمكن تقسيمها في الجملة إلى ثلاثة أقسام. لاحظوا معي أننا نتكلم عن السحر عموما وليس عن التعريف الشرعي الذي ذكرناه قبلها، نتكلم عن إيش؟ السحر عموما. النوع الأول من السحر هو ما يسمى أحيانا بحركات وأفعال تنبع من خفة اليد والتخيل الحاضر، هذا نوع. وقد يوجد أحيانا أمام الناس من يفعل هذه الأشياء فبحركات من خفة يديه أو خفة يديه بما معه من أشياء قد يظن أنه غير وبدل وقلب ونحو ذلك وهو لم يصنع شيء وإنما هو خفة يديه. النوع الثاني ما هو تخيل لأنظار الحاضرين، ما هو تخيل لأنظار الحاضرين، يعني معنى أنه الإنسان المشاهد ما دخل فيه السحر، يعني ما حدا، لكن لا سحرت عينه، يعني صار نظره الممتد خارج ذاته متأثرا بالسحر. وهذا كيف يقع؟ كلك يقع بطريقته، إما بطريقة استخدام الشياطين، وهؤلاء قد يتشكلون للإنسان بأشياء معينة فيسحرون النوم، فيأتيك شخص على صورة حيوان، أو يأتيك شخص في مكان بعيد على صورته فتقابله وكأنه فلان ابن فلان، وإنما الذي أتاك في تلك الحالات إنما هو شيطان. وهذا يقع كثيرا. النوع الثاني أن يكون التخليل للناظر من خلال ما يحدثونه أي السحرة من تخليل لأنظار الناس، ويقال إن من ذلك ما فعله سحرة طوس، لأن الله يقول ها سحروا أعين الناس واستضعفوا وجاءوا بسحر. ما هو السحر؟ سحر سحر تخليل. كيف؟ قال أتوا بالحباء وبالعصي. ماذا فعلوا بها؟ العلماء ذكروا قد يكون تخليلات شيطانية، أو كما قال بعضهم إنهم أتوا بهذه الجلود وغيرها وحشوها بالزئبق، ثم هذا الزئبق إذا أشعلت فيه نارا بدأ يتحرك وكأنه حيا، وهذا قد يكون من مصر. فهؤلاء أتوا بالحبال والعصي وبطريقة معينة حركوها وإذا بها أمام الناس كأنها حيات ضخمة عظيمة، مع أنها كانت في النهار وأن يحشر الناس ضحى كما في قصة موسى مع فرعون وسحرة فرعون. فهذا النوع من التخيل يخيل للإنسان، والساحر أو السحرة لهم قدرة على ذلك، وهذا يقع يا أيها الإخوة في الله أحيانا في أنه يسرق، يأخذ منكشات، يسرق منكشات عندك السحر، يعني مثلا قد يقول لك أنا تبغى صرف دولارات ولا تبغى صرف ريالات ولا كيف تعطي الفلوس، فتأتي إليه وتعطيه فلوسك الحقيقية ثم إذا بيعطيك الصرف تنظر إليها وتعدها وإذا بها دولارات مثلا ولا يورو ولا أي عملة أخرى، ثم إذا ذهبت قليل وجدتها أو رأت رايت أو قطع ورق ليس لها أي حاجة. من الذي صنع لك؟ سحر عينيك، هنا سحر عينيك، فصار هذا الذي تراه كأنه إيش؟ كأنه المال الذي اتفقت أنت وإياه عليه. إذن هذا التخيل قلنا عنه إيش؟ نوعين، إما نوع عن طريق الشياطين فيخيل لك أن فلان جاءك أو كلمك أو شيء من هذا، أو عن طريق الشيء السحرية المتنوعة التي يمارسها السحرة لكنها تخيل للناظر. إذن كم صار عندنا من الأنواع؟ ها؟ كم صار عندنا من الأنواع؟ نوعين. النوع الأول يسمونه السحر لكن لا يدخل في السحر، وهو إيش؟ خفة اليد. بعض الحركات اللي يصنعها بعضها أحيانا الأطفال، أحيانا الكبار، أحيانا الإنسان متمرس. فهذا نوع من الحركات السريعة التي يظن أنها كذلك وليست كذلك. ومثله ما يدخل في معرفة الأرقام وأعدادها ونحو ذلك، ويقلب لك أوراق ملونة مرقمة متعددة فتظن كذا، ويتخذ لها طريقة حسابية تخيلية. إذا عرفتها أنت تبين أنه ليس هناك شيء اسمه علم بالغيب ولا ما يحلمه، وإنما هو نوع من الفراسة أو المعرفة أو التخيل الذي يظن الله معه أن هذا حدث ولم يحدث. النوع الثاني وهو سحر، وهو سحر تخيلي للأمر، كل من ينقسم إلى قسمين، نوع منهم باستخدام الشياطين، والنوع الثاني باستخدام التخيل السحري. وهذا التخيل السحري نحن نقول إنه هو تخيل عنده، لكن للأسف أنه حقيقة عند الناظر، أنه حقيقة عند الناظر، فقد يعظم هذا الرجل لأنه يرى خالق، وقد يبيع ويشتري ويخسر لأنه يرى بأم عينيه البضاعة أو الثمن أو نحو ذلك، فيخيل إليه في ذلك، وهذا من فعل السحر. النوع الثالث من السحر هو النفس والعقد السحرية الشيطانية، وهو التعريف الذي ذكرناه أولا لما عرفنا السحر قبل قليل، هو نفس وعقد ورقى، نعم، يقوم بها الساحر مستعينا بالشياطين، وهذا النفس وهذه العقد ورحمة بطريقة معينة يعرفها السحرة تؤثر في المسلم، فقد تمرضه وقد تقتله وقد تفرق بينه وبين زوجي إلى آخره. وهذا النوع الثالث هو النوع المشهور، وقريب منه النوع الثاني. فالأول يعني لا يدخل إلا لغة في باب السحر، وإن كان للأسف الشديد أحيانا يستخدم في بعض الأماكن وغيرها على أنه نوع من السحر والقدرات الخارقة، ولهذا يدخل في ذلك يعني في هذين النوعين، يعني النوع الأول هو التخيل، ما يفعله البعض أنه يجر الطائرة برموش عينيه وتدق الحديدة في عينه فلا تندم، ويأكل الزجاج. هذا كله من أين؟ من هذا ما في التخيل. طيب الطائرة يعني شو هذا الحرب؟ نقول نعم تخيل، يتحرك التخيل، قد يكون لا يتحرك، شفنا خطواته، نقول الشياطين. الشياطين ما في قوة خالقة بهذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى ركب في اللسان طبيعة محيط أضعف ما عند الإنسان عينيه، منطقة الأرض ضعيفة جدا جدا، ولهذا جعلها ربنا سبحانه وتعالى بين هذين الأرضين داخلة شوي. يعني من رحمة الله عز وجل بالإنسان أن الأشياء الخطيرة كالقلب وكذا تجدها محفوظ، الصدر الرئة محفوظ، ولما تجي للأشياء البارزة الخطيرة تجدها محفوظ. انظر إلى العين كيف محفوظ، انظر إلى ما بين الرجلين من يعني عورة الرجل الخطيرة التي لا تتحمل الضربات وغيرها، جعل الله عز وجل محفوظة بين هذين العظمين الكبيرين. فهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الإنسان. فكيف يكون أردت شيء في الإنسان به وبرمشه كيف يعقد كيف تبع يجب الله هذا لا يكون أبدا، أو يأتي بزجاج حقيق يقر. طيب إذا تبين هذا فإن الحكم الشرعية المتعلقة بالسحر إنما يرتبط بهذين الأمرين، إما سحر هو نشر وعقد يمر أو سحر تخيلي، وكلا النوعين من السحر ذكرهما الله عز وجل في كتابه العزيز، وذكرهما العلماء رحمهم الله تعالى وحكموا على أصحابهما حكما واحدا عند الجمهور. أما ذكرهما في كتاب الله عز وجل ففي قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية التي قبلها عن اليهود، ولما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. آخر الآية هي التي استشهد بها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا النوع من السحر الذي هو سحر الشرك والعياذ بالله. والنوع الثاني من السحر ما ذكره الله عز وجل في قصة موسى وسحر فرعون، سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاهوا بسحر عظيم. فهذان مذكور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منهما جميعا في حديث السبع الموبقات كما سيأتينا إن شاء الله. والعلماء رحمهم الله تعالى لما حكموا على صاحبها بالقتل لم يفرقوا بين الحالتين، حد الساحر ضربة بالسيف، ونفذوا هذا، نفذوا هذا بهذا النوع من السحر وذاك النوع. إذا تبين هذا فعندنا ما حكم الساحر؟ عندنا عدة مسائل تتعلق بحكم السحر، حكم تعلم، حكم السحر. فنقول حكم السحر أنه حرام بإجماع العلماء رحمه، وأكثر العلماء على أنه شرك بالله عز وجل. طيب يترتب عليه ما حكم تعلم؟ هذا لم يخالف فيه أحد، المسألة الأولى بإجماع العلماء. ما حكم تعلم؟ فنقول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى على أن تعلمه حرام ولا يجوز، ولم يقل أحد إلا من شد ممن قال يجوز تعلمه لأجل فك السحر أو لأجل معرفة السحر، وهذا كلام غير صحيح صادق. أما لأجل معرفة السحر فمعرفة السحر تتم بدون تعلم السحر، فالعالم وطالب العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرف الساحر بعلامات لا يحتاج الى ان يفعل ولا احد يقول انك اذا اردت ان تكون عضوا في محاربه السحره ينبغي ان تاخذ دوره في السحر حتى تعلم السحر ابدا لان هناك علامات خارجيه واضحه جدا وهذا هو الواقع والمشاهد تدلك على ان هذا ساحر بدون ان تحتاج الى تعلم اما من قال انما يتعلم السحر لاجل ان يفك السحر فهذا مبني على مساله وهي حكم فك السحر بالسحر فنقول ايضا اتفاق العلماء على انه لا يجوز فك السحر ومن شذ في هذه المقاله قديما وحديثا فانه لا يجوز واشد ما رايت من الجهالة استشهاد من استشهد على جواز تعلمه بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان الله هذا في العلم بالله وعبادته فيدخل فيه والعياذ بالله تعلم الشرك لا شك هذا من يعني كما نقول إن نسب إلى أحد فهو زيغة استشهاد هو من ضمن أو أمثلة زيغة الحكيم أن استشهد بما لا يصح ولا يستشهد فعليه لا يجوز تعلم السحر وعليه لا يجوز أيضا فك السحر بسحر لا يجوز مهما بلغ الإنسان المرض قد يكون خير قد يكون ضرورة قد يكون نقول أين فكر الضرورة خاصة إذا علمنا أن فك السحر بمثله ممنوع وليس متيقنا وفك السحر بالرقى الشرعية أعظم يقينا بالنسبة للمؤمن من فك السحر بسحر يعني لو قال لك قائل عندنا واحد مسحور فكيف نفكر؟ جاء واحد قال ابدا لا يمكن الا بالسحر نقول احتمال ان يفكر بالسحر اضعف من احتمال ان يفكر بالرقى لان السحره كذابون دجالون ياكلون اموال الناس بالباطل فاحيانا يفكون السحر مؤقتا وهذا كثير يعني انا اتحدى ان ياتي الي احد بانسان مسحور ذهب الى ساحر وشفي بها لا يوجد لا يوجد ان يشفى بها ابدا اما ان يعلقوه بشرك واما ان يزيلوا سحره ثم يرجعوه بعد قليل وهذا كثير يتفق الساحر مع الشيطان يطلع لمدة أسبوع أسبوعين يقول اطلع من الرجال يبي يعطيه فلوس فيقول والله الرجل طاب ورحمه وما أدري شلون وما شنو وكذا لكن سبحان يوم رجع يقول شهر رجع له همزة كيف رجع له همزة رجع الشيطان مرة ليه لأنه يعني يعني يعني أنت كمسلم كان في السابق يهابك فلما ذهبت إلى الساحر صرت لا تساوي عنده شيئا وأحيانا يشفي المريض لكن يسحر أخاه أو زوجته أو أمه يدخل في العيلة لازم من بديل بينما في مقابل ذلك السحر إذا رقية الرقى الشرعية لا يكاد الساحر يرجع الرقى الاحتمال أقوى والفرج أكبر وإن طال المرض لكن أيضا الاحتمال القوي أنه بإذن الله عز وجل إذا سئل شفي فإن الشياطين تنخنس ولهذا يا أيها الأخوة انتبهوا، الأذكار المتكررة تحمي حتى لو في محاولات، يعني لو في محاولة تحدث حرك وله محاولات ترتد الشياطين، وقالها بعض القراء الذين يعرفون هذه الأشياء، يقول أن بعض الشياطين يقولون إننا نذهب لفلان معنا كل الوسائل لسحره لكن ما نقدر عليه، ما نستطيع. فالحفظ من الله عز وجل، وكذلك أيضا مع الرقية الشرعية، الحفظ من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان فيه الحماية التامة، بخلاف الخضوع لهؤلاء الأرجاس، الأنجاس من السحرة وأعوانهم من الشياطين، فإنه لا يزيد إلا وهنا وبلاء. نكتفي بهذا في درس اليوم.